بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. تقول الحكمة: وحدها كلمات الله المقدسة، من تذكرك بالحقائق التي ترفع ذكرك وتقوم مسيرتك وتنير طريقك، فاحذر من نسيانها أو الغفلة عنها. هذه الحكمة تحاول أن تبين سر تسمية القرآن الكريم بالذكر. قد ذكرنا أن أسماء القرآن الكريم أو أسماء اليوم الآخر أو أسماء رسول الله أو قبل ذلك كله أسماء الله تعالى ليس فيها مرادفات، كل اسم له دلالات كثيرة جدا، ومن خلالها يمكن التدبر والتبصرة والاعتبار بالمعاني القرآنية لمعاني أخرى أكبر وأعمق. الأسماء أو الألفاظ في القرآن الكريم هي الوسائل أو المعارج التي نعرج بها إلى الحقائق القرآنية، فلذلك يعني أسماء القرآن الكريم كذلك معراج للتعرف على أسرار وحقائق القرآن الكريم. الله تعالى سمى القرآن بذلك في قوله صاد والقرآن ذي الذكر، يعني القرآن الكريم ذي في اللغة العربية تفيد صاحب أو الذي له الذكر، يعني دور القرآن الكريم الذكر، يعني هذا الذكر له دلالتان في اللغة، له دلالات كثيرة في اللغة العربية، أشرنا هنا إلى دلالتين كلاهما وردت في القرآن الكريم. الدلالة الأولى هي الذكر ضد الغفلة، تذكير، يعني نقول شخص ذكر شيئا بعد نسيان أو ذكر شيئا بعد غفلة، والتذكير هو أن نبين له أو أن نزيل عنه ذلك الحجاب، حجاب الغفلة. وطبعا حجاب الغفلة هو أخطر الحجب، الغفلة تجعل الإنسان بعيد عن كل، عن حقيقته، عن ربه، عن كل شيء. ولذلك أهم وظيفة للقرآن الكريم هي ذلك التذكير للإنسان بنفسه، بحقيقته، بحقيقة الوجود، بالكون، بالمصير، وفي نفس الوقت تذكيره بالوظيفة التي كلف بها والقيم التي عليه مراعاتها. يعني هذا المعنى الأول، وتدل عليه آيات قرآنية أخرى. المعنى الثاني هو الذكر بمعنى رفع القدر، رفع الذكر. تعالى يقول: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون، يعني شرف لك، شرف لك، يعني هذا الكتاب شرف لك وشرف لكل، عندما يقول الله تعالى ولقومك، يعني هذا الشرف لكل من اتبع القرآن الكريم، يعني دوره نفسي واجتماعي وأممي. يعني إذا كان الشخص تذكر المعاني القرآنية واستفاد منها وتأدب على بواسطتها، فإن هذا سيكون، سيرفع ذكره وسيجعله، وسيكون شرفا له، وكذلك المجتمع ولقومك، وكذلك للبشر جميعا. الله تعالى يقول: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، يعني فيه شرفكم وفيه رفعتكم، أفلا تعقلون؟ لأن من أغراض القرآن الكريم ترقية الإنسان إلى المراتب العليا التي خلق من أجلها. الإنسان خلق ليترقى، ليترقى إلى أعلى العليين، إلى المراتب الرفيعة، لا يبقى في طور البهيمية أو لا ينزل إلى طور البهيمية. فالقرآن الكريم لا يكتفي فقط بتخليص الإنسان من الارتكاس والانتكاسة إلى عالم البهيمية، وإنما يرفعه إلى آفاق عليا من العوالم الإنسانية، وتلك التي سماها الله تعالى الربانيين. ولكن كونوا ربانيين، ربانيين يعني متصفين بصفات الرب، يعني الله تعالى رحيم تكونون رحماء، الله تعالى كريم تكونون كرماء، الله تعالى عليم تكونون علماء، وهكذا. يعني الترقي إلى أسماء الله تعالى الحسنى بحيث يصير الإنسان حقيقا باسم الخلافة. الخلافة عادة يكون فيها نوع من الإسقاط بين المستخلف والخليفة، أو المستخلف والمستخلف، فلذلك الإنسان يترقى إلى هذه الأمور ويتحقق هناك بعبوديته. العبودية هي توفر القابلية للتنزلات الإلهية والتنزلات الربانية، يعني الشخص يصبح أهلا كما ورد في الحديث: الراحمون يرحمهم الرحمن. يعني الشخص عندما يكون رحيما تتنزل عليه الرحمة، عندما يكون كريما يتنزل عليه الكرم، عندما يكون لطيفا يتنزل عليه اللطف. يعني بقدر تحقق العبد بصفات عبوديته وبقدر تحققه بما أمر به من التخلق. الله تعالى الرسول صلى الله عليه وآله يقول إن لله صفات فاتصفوا بها، وفي حديث آخر تخلقوا بأخلاق الله، يعني هذه المعاني النبيلة نتخلق بها. حتى تلك الأسماء التي توهم أنها مثلا اسم الله تعالى المتكبر مثلا، فالمؤمن يتكبر عن في المحل الصحيح، يتكبر عن الرذائل، يتكبر عن السفاسف، يتكبر عن أن يجيب الجهال، يترك يعني هذا التكبر، يعني فقط يعني الموارد، يعني كيف يستعمل ذلك الخلق في محله الصحيح. إذن القرآن الكريم يشير إلى هذين الأمرين في معنى كلمة الذكر. المعنى الأول كما ذكرنا هو التذكير من الغفلة والتذكير من النسيان، ثم كذلك معنى الذكر هو دعوة إلى التذكر، يعني هذا أيضا معنى ثالث، يعني قد يعني يراد به، يعني القرآن الكريم لا يؤتي ثماره إلا لمن ذكره. ذكرنا سابقا في حكم سابقة أن القرآن سمي قرآنا لأجل أن يقرأ، وسمى كتابا لأن لأجل الدعوة إلى جعله يعني العمل بكل ما فيه، هو كتاب وليس كلمات مفرقة، وبالتالي نعمل بكل لفظ فيه بكل كلمة فيه، إذا فرطنا في جزء منه فهذا يعني أننا لم نأخذ بالكتاب. الله تعالى لم ينزل آياته هكذا كلمات يعني مفرقة، بل كل كلمة لها دلالتها، وكل تشريع عنده دلالته، والتقصير في بعضه سيؤدي إلى آثار سلبية كثيرة. فكذلك كلمة الذكر، كلمة الذكر تدعو إلى التذكر، تدعو إلى أن نستعمله استعمالا صحيح. هو مثل الدواء، دواء لابد أن نذكره، إذا كان الدواء يستعمل كل يوم 3 مرات فعلينا كذلك نستعمل القرآن الكريم 3 مرات مثلا يوميا. إذا كان الدواء نحتاج فيه مثلا إلى استعمال بطريقة خاصة فكذلك القرآن الكريم نستعمله أيضا بطريقة خاصة. إذن هذه تشير إلى حقائق وجودية في القرآن الكريم، وهو كونه مذكرا وكونه ذكرا لمن حمله، وفي نفس الوقت فيه معنى تكليفي، وهو أنه لا يؤتي ثماره إلا لمن ذكره. إذا كان شخص يقول نحن أمة القرآن الكريم، فلماذا لم نتحقق، أو لماذا لم كنا آخر الأمم؟ البعض للأسف يريد هذا الأمر، لأن نحن لسنا أمة، نحن أمة القرآن الكريم كحقيقة علمية، يعني الله تعالى أنزل القرآن الكريم، لكن كحقيقة واقعية ليس الأمر كذلك. يعني للأسف يعني بعض الحدثيين يعني يتوهمون أن الأمة بسبب القرآن الكريم تخلفت، الأمة بسبب تركها القرآن الكريم تخلفت، وبسبب عدم فهمها القرآن الكريم تخلفت، لأنها حتى لو الذين يهتمون بالقرآن الكريم أكثرهم يهتم بألفاظه بمخارج حروفه، يهتم بالغنى بالأصوات الجميلة أكثر من اهتمامه بالمعاني الواردة فيه وكيفية تحقيقها في الواقع، وبالتالي هذا لا يفيد شيئا. يعني هذا ربما يعطينا نوع من الشعور بالسعادة وكذا، ولكن في حقيقته يعني لا يؤثر تأثيرا واقعيا. التأثير الواقعي هو أن تتحول كلمات الله إلى واقع نعيشه في سلوكنا، في أخلاقنا، في مجتمعنا، في أمتنا، إلى غير ذلك. إذن هذه الحكمة تذكر بهذه المعاني الثلاثة، تقول وحدها كلمات الله المقدسة من تذكرك بالحقائق التي ترفع ذكر. عندما قلنا وحدها حتى لا ندخل ما يسمى بالخلط بين الأفكار والأديان وغير ذلك، لأن البعض يريد أن يجعل القرآن الكريم فقط رافد من روافد عقيدته أو رافد من روافد فكره ويخلط بين الأمور، وهذا طبعا فيه خطر. يعني ولهذا رسول الله صلى الله عليه وآله عندما رأى بعض الصحابة يحمل صحيفة من التوراة قال أتفعل هذا وأنا بين أظهركم؟ لقد جئتكم بها بيضاء نقية لا يزيغ عنها إلا هالك. عندما تخلط أمور الدين تعتبر هذه الأمور يعني جزء فقط من تقول أخذ من القرآن وأخذ من غيره، هنا ماذا يفعل؟ مثل ذلك الشخص الذي يقول أنا أضع دواء هذا الطبيب مع أدوية غيره، وهذه الأدوية قد تتفاعل فيما بينها وتتحول إلى سموم. طبعا هذا ليس معارف أدبية، شخص يقرأ روايات متفرقة من كتاب متعددين، هذه حقائق. وبالتالي عندما نقول حقائق يعني هنا يختلف، مثلا الله تعالى له معنى في القرآن الكريم أو له صفات في القرآن الكريم تختلف عن الصفات الكثيرة الموجودة في الكتاب المقدس. الكتاب المقدس الله تعالى جسم له صورة له إلى آخره، القرآن الكريم ليس كذلك، منزه. فالذي يجمع بين هذا وهذا تختلط عليه الأمور، الأنبياء في القرآن الكريم منزهون عن الدنس، منزهون عن الخطايا، لكن في الكتاب المقدس يعني يمارسون كل أنواع الخطايا والكبائر والذنوب وغيرها. وبالتالي عندما نخرط هذا الأمر يؤثر فينا من حيث لا نشعر، يعني حتى عندما نقرأ الكتب التي تؤثر. مثلا شخص، يعني لا أتكلم هنا عن الباحثين الذين دورهم هو حماية العقيدة من الشبهات، إلى شخص لم تكتمل لديه ثم مباشرة يذهب إلى قراءة كتب أركون، كتب شحرور وغيرها، فتعلق في ذهنه، ومن الصعب على شخص آخر أن يزيلها عنه. لماذا؟ لأن ليس لديه الأدوات التي يستطيع أن ينفك بها. يعني هذا مثل شخص يعمد إلى السم ويقول الجسم سيقاوم. نعم، الجسم قد يقاوم ولكن قد لا يقاوم. ولذلك من الصعب، يعني لأن الباحثين يعني يقضون ليلهم ونهارهم في البحث، وبالتالي يستطيعون أن يوصلوا. ولكن شخص آخر يعني عادي يقصر قراءته على هذه مثل هذه الكتب، فتؤثر فيه تأثيرا سلبيا. والأمر هنا لا يعود إلى المعلومات. يعني أنا أنصح الشخص الذي يريد أن يتعلم معلومات أن يقرأ الفيزياء، يقرأ الكيمياء، يقرأ الفلك، يتقن كل حتى الأدب، يتعرف كتاب الأدب إلى آخره، لا حرج عليه. لكن أن يذهب إلى هذه المصادر المشبوهة التي تثير إشكالات هو لا يطيق الجواب عنها، طبعا هنا يقع في إشكال كبير. ولذلك قلنا وحدها، يعني التحقيق أن القضايا العقدية، القضايا السلوكية، القضايا الأخلاقية، لابد أن توحد المصدر. يعني فرق بين المعلومة، أن تعمم، أن تخلط المصادر لا بأس، لكن بالنسبة للقضايا الأساسية المصيرية هذه قلنا مثل الدواء، لا ينبغي أن يخلط مع غيره. وحدها يعني هذه كلمة مهمة جدا، حتى نستطيع أن نقوم، وحتى نستطيع أن نعتبر القرآن الكريم يعني في يعني هل يعني أداء دوره. لأننا عندما نخلط الأدوار يعني يكون كما يقول الشاعر، يعني كيف يستقيم البناء وأنت تبني وغيرك يهدم. يعني القرآن الكريم مثلا يأتينا بحقائق جميلة فنحن ندنسها، بمثلا التفاسير، بعض التفاسير تدنس الحقائق القرآنية. الله تعالى يجمل لنا صورة يوسف عليه السلام، يعتبره كنموذج للأخلاق العالية، فنذهب إلى كتب التفسير فنرى صورة مختلفة. وبالتالي ما بناه القرآن الكريم يهدمه تلك القصص الموجودة في كتب التفسير، أو تلك القصص الموجودة في الكتب الأخرى، أو تلك ربما حتى أحيانا أفلام أو غيرها قد تدنس تلك. فأي شيء يدنس الحقيقة ننفر منه. لماذا؟ حتى لا يؤثر في الإنسان سريع التأثر، وأحيانا يتصور أنه لم يتأثر ولكن هو يتأثر حيث لا يشعر. فلذلك يحتاج إلى تطهير الحقائق. عادة النفور من الدين أو النفور من قضايا معينة بسبب تلك الشبهات التي علقت، وأحيانا كثيرة قد تعلق ولا ويصعب نزعها، لأنها مرتبطة بشبهات وبأشياء أخرى. ولذلك نحتاج إلى هذا التطهير، كما أننا نحتاج إلى تزكية أنفسنا وأخلاقنا، كذلك نحتاج إلى تزكية معارفنا، يعني معارفنا طبعا السلوكية، وطبعا هذا حتى في حياتنا. شخص مثلا يأخذ ثقافته الطبية من مصادر متعددة، البعض ربما حتى من فيسبوك مثلا، كل شخص يجرب مثلا مرض يقول أنا جربت كذا وكذا، يذهب ويجرب ذلك من غير ان يتاكد. لا، هذا مساله الصحه مرتبطه بالمختصين. لا بس انت ان اذا سمعنا تجربه ان نذهب ونسال المختصين ونبحث فيها ونتاكد الى ان نصل الى النتيجه العلميه الصحيحه. لان الغرض ليس ان تكون لديك معلومات كثيره، وانما ان تكون لديك معلومات صحيحه سليمه يمكنها ان تؤثر تاثيرا ايجابيا فيك. المعلومات الخاطئه تؤثر تاثيرا سلبيا. طبعا هذا كله في يصب في هذه الحكمه. يعني الحكمة عندما نقول التذكير والذكر لابد أن يكون بمعنى صحيح وليس بمعنى خاطئ. لهذا الذين يقومون بالتذكير الناس يعني ويتوهمون أنهم مذكرون وواعظون ويخطئون في ذلك، هؤلاء خطرهم كبير. ليس كل من، البعض يقول هذا الكلام، هذا الشخص يجعلني أبكي. لا يهم أن تبكي، لكن يهم ماذا وضع، ما هي البرامج التي وضعها فيك. قد تكون فيها فيروسات، قد يكون فيها أشياء تمس عقيدتك، تمس أخلاقك، وبالتالي هنا ننظر إلى هذا الجانب. إذا تقول الحكمة وحدها كلمة الله المقدسة من تذكرك بالحقائق. هنا تذكر الحقائق لها معاني متعددة. أول حقائق، الله تعالى جعل في عالم الذر الإنسان عندما خلقه قال ألست بربكم؟ قالوا بل. الله تعالى جميع الخالق طبعا لا نعرف كيف ذلك. هنا يقصر العقل عن التصور. والعلم يثبت، العلم يثبت أن البشر جميعا موجودين يعني كجينات وكذا إلى آخره. الله تعالى يقول: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. يعني البشر جميعا قالوا بلى، كل ذرية آدم عليه السلام قالوا بلى. وقد ورد في بعض الأحاديث والآثار أن أول من قال بلى هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك كان له ذلك الفضل. ولهذا قلنا في حكم سابقة أن كل ما تعلق بعد ذلك، يعني عالم الهداة الأنبياء والمرسلين وأئمة الهدى، كل هؤلاء كان لهم ظهور في ذلك العالم، عالم الذر، يعني بسبب سرعة استجابتهم للحق. فلذلك الله سبحانه وتعالى جعل هؤلاء يعني جعل هؤلاء هم هداة الخلق الذين سارعوا بالإجابة. لذلك يعني هذه القرآن الكريم يذكرنا بتلك الحقائق، يعني وهذه موجودة في الفطرة، يعني الفطرة الإنسانية، الشخص يجد بعض المعاني وكأنه عاشها في فترة سابقة. يعني ولهذا يقال، يعني يقول العرفاء المهتمين بالسلوك، الإنسان يعني عندما يتحدثون عن تأثير القصائد الروحية يقول: تلك القصائد تجعلنا نعيش عالم ألست بربكم. نتذكر ذلك العالم، نتمايل، ربما نشعر بنوع من النشوة، الفرح، السعادة، لأنها تذكرنا بذلك العالم اللي هبطت إليك من المحل الأرفع، يعني من العالم، ذلك العالم الجميل، العالم الرفيع الذي خلق الله تعالى له الإنسان وخلقه في الإنسان. تذكره القرآن الكريم، يذكرنا يعني كل آية فيه. يعني ولهذا عندما يصاحبنا المصحف، طبعا عندما نقول مصحف سواء كان في مصحف ورقي أو إلكتروني لا يهم، يعني هذا المصحف عندما يصاحبنا تذكر أي شيء، يعني مثلا أي تصرف نقول: لا أنا مسلم، أنا متقي، الله تعالى ذكر كذا، الذين إذا ذكر يعني لا يذكر عني كثيرا، تذكر القرآن الكريم، يذكر الذين ذكروا الله إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، مباشرة يتذكر. ولهذا كل آية قرآنية لها تأثيرها، يعني كما أن روي عن بعضهم كان قاطع طريق، يعني هذا من كبار الصالحين، فضيل بن عياض، فتصور ذات يوم دار قوم ليسرقهم كالعادة، فسمع قارئا يقرأ قوله تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فقصت قلوبهم، إلى آخر الآية الكريمة. فسمعها تأثرا شديدا، ثم سقط من ذلك الجدار وهو يقول: يا ربي لقد آن، ثم تاب بعد ذلك وصلح حاله وصار من كبار الصالحين المعروفين. بسبب ماذا؟ بسبب هذا الآية. فلذلك الشخص يعني كلما يردد، يعني كما أننا نردد الذكر لا إله إلا الله سبحان الله إلى آخره، فكذلك الآيات القرآنية عندما نرددها وخاصة تلك التي تقوم سلوكها، هذه لها دور كبير في تذكيرنا كل حين. يعني شخص مثلا ينفعل أو يغضب فيقرأ آيات تتعلق بهذا، شخص يريد أن يتخلق مثلا بصفات عباد الرحمن يقرأ هذه الآيات المرتبطة بهذا، وهكذا. فتلك في هذه المعاني عندما يتذكرها تقوم سلوكه، لهذا قلنا ترفع ذكرك وتقوم مسيرتك وتنير طريقك، يعني تجعل الإنسان متبينا. يعني كل مثلا إنسان إذا أراد أن مثلا تاجر أو رجل أعمال تأتيه رشوة وتأتيه فرص مثلا للكسب الحرام، فالقرآن الكريم يحذره أن يقرأ الآيات القرآنية بأن الآخرة خير لك من الأولى، فاحذر أن تبيع آخرتك بدنياك. ولذلك أكبر مورد أو أكبر محل اقتباس الأنوار هو القرآن الكريم. هذا النور هو الذي يصاحبنا في البرزخ، هو الذي يصاحبنا في الموقف، هو الذي ينير لنا كل، وهو الذي يكون شفيعا لنا. هذا معنى الشفاعة. الشفاعة يعني أننا طبقناه، أننا عشناه، أننا استعملناه، وليس فقط وضعناه في رفوف بيوتنا، طبعا هذا ليس كذلك. ولهذا القرآن الكريم يسميه ذكر: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. يعني القرآن الكريم عندما نقول لشخص فكر، هو لا يدري، يقول فيما أفكر؟ تقول له فكر في الدين، يقول الدين نعم، ماذا أفكر؟ القرآن الكريم يعطينا مواضع الفكر، يعني يعطينا ما يسمى بالقضية التي يمكن أن نفكر فيها. ولهذا مثلا أحيانا في الندوات أو في المؤتمرات يقدم شخص مثلا محاضرة أو طرحا من الطروحات أو مقالة من المقالات، ثم تناقش تلك على ضوء تلك المقالة، تناقش الأفكار ويخرجون بنتائج. هكذا القرآن الكريم يعطينا المجال الذي نحتاج فيه إلى الذكر. ولهذا قلنا القرآن سمى الذكر في قوله تعالى كذلك: وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. لهذا الكتاب ذكر، يذكرنا بالحقائق ويذكرنا بالقيم ويذكرنا بمصيرنا ويذكرنا بإنسانيتنا، وجيء به أن الله تعالى أنزله بشكل خاص ليكون له ذلك التأثير، لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. يعني الذي توفرت فيه حياة الروح حياة العقل سيستفيد منه، الميت طبعا لا يستفيد منه. ولهذا القرآن الكريم قلنا ليس بالضرورة، أن قد نجد شخصا يحفظ القرآن الكريم عن ظهر قلب ولا يتأثر، لا يتعامل فقط مع عالم الألفاظ، لا يتعامل مع عالم المعاني الموجود في القرآن. ولذلك قد يقع عليه ويحفظ القرآن ويقع في مثل ما وقع أهل الكتاب في التعامل مع كتبهم والمتاجرة بها وشرائها بأبخس الأثمان، بيعها بأبخس الأثمان. يعني تجد القرآن، تجد يحفظ القرآن ولكن يبيعه لأهل الدنيا ولأهل الهواء وغير ذلك. لذلك هذه الحكمة تذكرنا بهذا المعنى، لماذا سمي القرآن الكريم بالذكر. تلخص هذا المعنى: لأنه يذكرنا بالحقائق والقيم، لأنه يرفع ذكرنا. طبعا عندما نقول يرفع ذكرنا ليس فقط في الدنيا، في الحقيقة في الآخرة. ولهذا يتوج صاحب القرآن الكريم بتاج الكرامة يوم القيامة، ويوم القيامة يكون أكثر الناس المشهورين وأصحاب الجاه هم أصحاب القرآن. في الدنيا نعم نجد مطربين وممثلين ولاعبين، لكن العبرة في الدنيا محدودة، الشخص الشهرة محدودة، لكن في الآخرة الناس الذين يرفع ذكرهم ويكون لهم الجاه العريض في الآخرة والناس كلهم يتطلعون إليهم، هم هؤلاء الأصحاب القرآن الكريم الذين لم يكتفوا فقط بقراءته وإنما جعلوه نبراسهم، هاديهم، عاشوا معانيه، فهؤلاء هم أصحاب الجنة. وطبعا هنا يصاحب القرآن الكريم، يصاحب الإنسان من البرزخ إلى ما لا نهاية، حتى في الجنة يبقى هناك علاقة مع القرآن الكريم، لأن قلنا معانيه لا نهاية له، معاني لا نهاية، ويبقى دائما الشخص مصاحبا لهذه المعاني. وطبعا توفر فيه القابلية لتقبل الكلام الإلهي، يعني عندما يتنزل كلام الله، طبعا كلام الله ليس محصورا في القرآن الكريم، عندما نسمع هذا الكلام ونتقبله بصدر رحب وبقابلية رفيعة، هناك تتنزل علينا الإلهامات الإلهية سواء في الدنيا أو في ذلك العالم. لكن إذا أعرضنا عنه كيف نتنزل؟ الشخص الذي لم يحفظ الدرس الأول كيف يعطى الدرس الثاني؟ الشخص الذي لم ينجح في الطور الابتدائي كيف يصعد إلى الطور الإعدادي؟ فالقرآن الكريم هو مرحلة من المراحل التي إن توفرت لدينا القابلية ونجحنا فيها سنستعد لتقبل الإلهامات الإلهية والفضل الإلهي. لذلك القرآن ينير الطريق، طريق لا نهائي، طريق الإنسان لا نهاية لها. ثم تنبه إلى أن نحتاج إلى استعمال القرآن الكريم، لا نغفل عنه كما لا نغفل عن الأدوية التي نستعملها حتى يبقى جسدنا سليما. كذلك القرآن الكريم نستعمله بطريقة دائمة أو بطريقة صحيحة حتى يساهم ذلك في تصحيح أرواحنا، في تصحيح مسيرتنا، في تحسين أخلاقنا، في تنويرنا بالحقائق الكبرى التي هي الأساس الذي يقوم عليه السلوك الصحيح. والحمد لله رب العالمين.